فآذوهما

خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون Oh! ومن أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الله سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم

شفاعة حسنة يكون شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أضل الله

إن الله

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أو كنتم يستخفون من الناس ولا يستخفون وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولأمنينهم اتبع ملة إبراهيم

الذين

مذبذبين بين ذلك لا

وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إليك وما أنزل وكان ذلك إن تنخوا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ والله